الأحاديث المتقدمة في تحريم لحوم الحمر وأن أكلها حرام لا يجوز عضيها ولا يجوز أكلها. ثم ذكر بعد ذلك تحريم كل ذي نار من السباح تحريم كل ذي نار من السباح لأن بعدما ذكر تحريم لحوم الحمر هي ذكر أيضا هذه الأمر العام في تحريم كل ذي نار من السباح كلما كان يأكل ويعدو على غيره من السباع المفترسة التي تفترس غيرها وتعبده فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين تحريمها. كما أيضا جاء بالنسبة لما يطير كل ذي مثل من الطير الذي يفترس ويعتدي على غيره ويأكله ويفترسه الله تعالى حرم هذا وحرم هذا. قال حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس وأكلت القدور وإنها لا تفور باللحم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه آد جاءه جائن قال يا رسول الله أكلت الحمر ثم عاد مرة أخرى وقال أكلت ثم جاء أخرى وقال بليت فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام منادي منادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإن ذلك فإن هذا يبين أن أصل المنع لو كان أن أصلها تسبب في إهنائها ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ذلك يعني هذا يوقع تحريمها تحريم مستمر وأن هذا ليس يعني من أجل التحريم وأنه بسبب إبنائها وأنه لأمر قارئ وأنه إذا كثرت ولم يكن أكل منها يتسبب في أبنائها وتكون حلالا تعليلا ما بدون الكلام يقول فإنها رجس هذا يدل على الامتناع عنها مطلقا وأنه ليس التحريم تحريم مؤقتا تحريم قارئا من أجل أنه يؤدي إلى إبنائها وإلى تلفها ولا يبقى للناس شيء يرغبون عليه فالتعليل بأنها رجس يدل على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة المطلقة من التحريم المطلق الذي ليس فيه تقييد بسبب أو بمناسبة وإنما كون التعليل حصل بأنها رجس يدل على أنها محرمة وأنه لا يجوز تعاطيها مطلقا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية وقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ثم ذكر هذا الحديث أن الشعباء جابر بن زيد قيل له يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها أرسلنا عن لحوم الحمر قال قال ذلك الحكم حكم بن عمرو الغفاري ولكن ذلك أبا ذلك البحر بن عباس فإلى قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ففي هذا بيان فصل النهي وبيان يعني ما نقله عن ابن عباس لأنه أبى هذا

ويمكن استعماله والاستفادة منه بأن يكون وعاء للماء أو لغيره من الأشياء التي يحتاج فيها تجعل في الأوعية. قد رخص لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أن الانتفاع بها ممكن وأرشد إلى الانتفاع بها وبين أن الذي حرم من الميتة إنما هو أكل لحمه أما أن ينتفع بجلدها بعد قبره فإنه لا بأس بذلك ويقصره الدبار. وذكر الشاة والعنز حديثين يحتمل أن تكون قصة واحدة والشاة مطلق على المعز وعلى الطعن ما كان من الطعن وما كان من المعز لهذا يكثر إطلاق ذكر الشاة وأنه يكون فيه شاة ونقصد بذلك ما كان من الطعن والمعز وإن كان الغالب في استعمالها أنها ما كان من الطعن إلا أنها تطلق على ما كان من المعز ومن الطعن ويحتمل أن تكون القصة واحدة وأنه أطلق على وفي عنز وأطلق على الشاة والشاة تطلق على ما كان من الطعن وعلى ما كان من المعز وتطلق على الذكر والأنثى فيقال شاة وفي كذا شاة ومقصود بذلك سواء كان من ذكر الأنثى ذكر الأنثى وسواء كان من الظأن والمعز عندما يأتي أنه في شيء من الكفارات أو في شيء من الأشياء يقال عنه شاة لا يقصد بذلك الظأن فقط وإنما يراد بذلك المعز والظأن كله يطلق عليه هذا اللفظ الذي هو شاة. قال باب المسك. وقال حدثنا مسدس عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يظلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. وذكر أبو خير رحمه الله على ترجمة يذاب المسك المقصود من ذلك من طهارته واستعماله وأنه من أطيب الطيبات من أطيب الطيب وخير الطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويضرب به المثل في ريحة في قسم الرائحة الطيبة يضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام النثل كما جاء في هذا الحديث الذي أورده هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المجاهد في سبيل الله الذي يكلم يعني يجرح ف يعني يسير من المسلم على يأتي يوم القيامة و يعني كلمه يعني جرحه لونه لون الدم وريح ريح المسك يعني في حسن الرائحة وفي طيب الرائحة وإنما أورده هنا في هذا الموضع وبعد الكتاب وبعد باب جلود الميتة لأن المسك يتخذ من بعض الحيوانات كالظباء فإنه يتخذ منها ولما أورد ما تقدم في جلود الميتة أورد المسك الذي يتخذ من بعض الحيوان ويتطيب به وهو خير الطيب وأفضل الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل به في الحسن الجودة فدل ذلك على طهارته وعلى أنه طاهر بل هو أحسن أنواع الطيب وخير أنواع الطيب في أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حسن الرائحة كما في هذا الحديث الذي ضرب به المثل في رائحة دم المظلوم في سبيل الله أي المجروح.